طائر النار. في قديم الزمان كان يعيش في بعض البلدان ملك قوي ذو هيبة وسلطان، وكان الملك في تلك البلاد يسمى قيصر. كان يحيط بقصر ذلك القيصر بستان مملوء بأجمل الأزهار وأندر الأشجار، غير أن أعظم ما كان فيه شجرة تثمر تفاحا ذهبية. وكان القيصر فخورا جدا بتلك الشجرة، يقصد البستان يوميا ليراها. ثم حدث في أحد الأيام أن اختفت تفاحة، وفي اليوم التالي اختفت تفاحة ثانية ثم ثالثة. استبد بالقيصر غضب شديد وأقام على شجرة التفاح حراسها. كان للقيصر أولاد ثلاثة، أكبرهم بيتر، وأوسطهم فاسيلي، وأصغرهم إيفان. وذات يوم استدعى القيصر إلى مجلسه أولاده الثلاثة وقال لهم: إن لصا يسرق تفاحات الذهبية، من يمسك ذلك اللص أعطه نصف مملكتي. تقدم الابن الأكبر من أبيه وقال بحماسة: سنبذل جهدنا يا أبي، أنا أبدأ أولا، الليلة سأحرس الشجرة. وهكذا قصد بيتر البستان تلك الليلة ليحرس شجرة التفاح الذهبي، وحاول كثيرا أن يظل ساهرا طوال الليل، لكن النعاس غلبه. وفي الصباح وجد أن تفاحة أخرى قد اختفت. طلب القيصر من ابنه الأوسط أن يحرس البستان في الليلة التالية، ولم يكن حظ فاسيلي خيرا من حظ بيتر، فقد غلبه النعاس هو أيضا. وعندما طلع الصباح وجد أن تفاحة أخرى قد اختفت. جاء الابن الأصغر إيفان يطلب من أبيه أن يحرس الشجرة في الليلة الثالثة، لكن القيصر كان قد يأس من أولاده فقال: لا مانع عندي، مع أني أتوقع لك الفشل مثل ما فشل أخواك من قبل. عزم إيفان على ألا يجلس تلك الليلة أبدا، وظل ساعات يمشي حول الشجرة، وكان كلما أحس بالنعاس يغسل عينيه بقطرات الندى. أخيرا نال مكافأته، فقد لمع أمامه فجأة ضوء ذهبي خاطف، ثم رأى طائرا براقا ذا ريش لماع يقترب من الشجرة. كمن إيفان يراقب الطائر وهو ينقر تفاحة ذهبية بمنقاده اللؤلؤي، ثم زحف بحذر وصمت وانقض على الطائر فأمسكه بذيله، لكن الطائر انتفض وتمكن من الإفلات وطار، وبقيت منه في يد إيفان ريشة من ريشه الساحر البراق. أخذ إيفان ريشة الطائر إلى أبيه ووصف له ما رأى، فسر القيصر سرورا عظيما وقال: لا ريب أنه طائر النار. وشغله التفكير في ذلك الطائر البديع، فقد رآه أثمن من تفاحاته الذهبية. استدعى يوما أولاده وقال لهم: عزمت على أن أحصل على طائر النار، أسرجوا جيادكم وامضوا للبحث عنه، من يأتني به ينال نصف مملكتي. انطلق بيتر وفاسيلي في الحال، أما إيفان فقد استمهله القيصر لأنه كان لا يزال فتى يافعا. حزن الشاب وتوسل إلى أبيه وذكره أنه هو الذي رأى طائر النار. وكان القيصر يخاف على ابنه الفتى، لكنه كان يعرف أيضا أن ابنه شجاع. أخيرا وافق القيصر، فلبس إيفان درعه وانطلق في الغابة. وبعد أيام وصل إلى حجر كبير نقشت عليه كتابة. ترجل عن حصانه وقرأ ما يأتي: إن توجهت إلى الأمام تجع، وإن توجهت إلى اليسار تمت، وإن توجهت إلى اليمين تفقد حصانك. فكر إيفان هنيهة، ثم عزم على أن يأخذ الممر الأيمن. مشى في ذلك الممر نهاره كله، وفجأة برز من بين الأشجار ذئب أشهب ضخم، قفز على إيفان ورماه عن ظهر حصانه. جفل الحصان وهرب في الغابة. أما الذئب الأشهب فقد صاح: ألم تقرأ النقش؟ ثم استدار واختفى بين الأشجار. كان على إيفان الآن أن يمشي. مشى طويلا حتى أصابه تعب شديد، وبات مقتنعا أنه لن يجد طائر النار أبدا. أخيرا جلس يستريح، وفجأة برز أمامه الذئب ثانية وقال له: آسف أني أجفلت حصانك، لكنك قرأت النقش. أراك الآن مرهقا، فإذا شئت حملتك إلى حيث تريد. أجاب إيفان: إني أبحث عن طائر النار الذي سرق تفاحات أبي الذهبية. قال الذئب الأشهب: أعرف أين يعيش طائر النار، إنه ملك القيصر أفرون، اركب على ظهري وأنا آخذك إليه. حمل الذئب إيفان وانطلق به عبر الغابة بسرعة خاطفة. أخيرا توقف عند سور حجري عال يحيط بقصر عظيم. قال الذئب بصوت خفيض: ستجد طائر النار هناك، لكن إياك أن تلمس قفص الطائر، مهما فعلت لا تلمس القفص. تسلق إيفان السور، فإذا أمامه طائر النار الجميل في قفص من ذهب. ملأت الحماسة إيفان، فنسي تحذير الذئب له وأسرع يمسك القفص. علت في الحال أصوات الرجال، وأقبل الحراس من كل مكان يصيحون: ذاك هو اللص! أمسكه الحراس وأخذوه إلى القيصر أفرون الذي كان غاضبا جدا. صاح القيصر مزمجرا: لما حاولت أن تسرق مني الطائر؟ أجاب إيفان وقد خفض رأسه: يا مولاي، طائرك سرق تفاحات أبي الذهبية، وقد طلب مني أبي أن أمسكه. قال القيصر: لما لم تأتي إلي وتطلبه مني؟ ربما كنت أعطيتك إياه. أما الآن فسأعلن على الناس كلهم أنك لص. وقف إيفان خجلا ذليلا، ورأى القيصر أفرون ذلك فقال له: قد أسامحك إذا أنت أديت لي خدمة، إن في المملكة المجاورة حصانا ذا عرف ذهبي، جئني به أعطيك طائر النار. وافق إيفان على طلب القيصر أفرون، وأسرع عائدا إلى الذئب الأشهب الذي كان في انتظاره خارج سور القصر، وأخبره بما حدث. قال الذئب: ألم أحذرك من لمس القفص؟ لكن تعال، سأحملك إلى المملكة المجاورة. حمل الذئب إيفان وأسرع به في ممرات الغابة إلى أن وصل إلى قلعة كبيرة، فقال له بصوت خفيض: ادخل بهدوء، فالحصان داخل هذه القلعة، لكن إياك أن تلمس اللجام. تسلل إيفان إلى الإسطبل فرأى حصانا رائعا ذا عرف ذهبي براق، وسمع أصوات رجال يتحدثون في قاعة مجاورة، فأخذ يفكر في طريقة يخرج بها الحصان بهدوء، ثم رأى لجاما معلقا على الحائط، فأسرع دون تفكير يدخله في رأس الحصان. علا في الحال ضجيج الرجال وأحاط بإيفان غاضبين وقالوا: ستنال جزاءك، لا ينجو أحد من عقاب القيصر قزمان. ثم اقتادوه وهو يرتعش إلى القيصر الذي وقف يحدق فيه غاضبا. قال القيصر: أرى من الشعار المرسوم على درعك أنك أمير، فلما تسللت كما يتسلل اللص لتسرق حصاني؟ خفض إيفان رأسه خجلا، فتابع القيصر كلامه قائلا: علي أن أعلن على الناس كلهم أنك لص، لكن قد أسامحك إذا أنت أديت لي خدمة. إن في المملكة المجاورة أميرة فاتنة اسمها هيلانة، جئني بها أعطيك الحصان ذا العرف الذهبي. وافق إيفان على طلب القيصر قزمان، وأسرع عائدا إلى الذئب الأشهب وأخبره بما حدث. تنهد الذئب الأشهب عجبا من حماقة إيفان، لكنه سامحه هذه المرة أيضا وقال له: اركب على ظهري، سأحملك إلى قصر الأميرة الجميلة هيلانة. اندفع الذئب بإيفان في ظلام الليل، اندفع كالريح حتى كانت طيور الغابة وحيواناتها تجفل منه. وبعد أن ركض ساعات وقطع مسافات وصل إلى قصر عظيم. قال الذئب الأشهب: هنا يعيش القيصر دولماط، هذه المرة سأتولى أنا المهمة، انتظرني عند شجرة السنديان هذه. ثم قفز فوق السور إلى حدائق القصر وكمن هناك. وبعد حين خرجت هيلانة الجميلة تتنزه بين الأزهار، ترافقها وصيفات لها. اندفع الذئب الأشهب من مكمنه وحمل الأميرة وقفز بها فوق السور. وكان إيفان ينتظر عند شجرة السنديان، فأسرع يقفز إلى ظهر الذئب، وانطلق الذئب القوي يحمل إيفان والأميرة معا، بينما ارتفعت داخل القصر أصوات غاضبة، وانطلق الرجال فوق خيولهم يطاردون الخاطف، لكن الذئب الأشهب كان يجري بسرعة الريح فأفلت من مطارديه. أمسك إيفان بهيلانة لئلا تقع، وكان الذئب الأشهب ينطلق بسرعة خاطفة، وظل طوال النهار يجري في ممرات الغابة عائدا إلى قلعة القيصر قزمان. كان إيفان شابا وسيما، وكانت هيلانة صبية فاتنة، وسرعان ما تحاب الشابان. وعندما رأى إيفان القلعة من بعيد بدا عليه حزن شديد. التفت الذئب الأشهب إليه فرأى دموعا في عينيه، فسأله عن حاله فقال: خسارة، كيف أترك هيلان الآن؟ أنا أحبها حبا قويا وهي تحبني. أبطأ الذئب من سرعته وبدا عليه التفكير، ثم قال: يا إيفان، لقد خدمتك مخلصا، وأظن أن علي أن أساعدك هذه المرة أيضا. أستطيع أن أتخذ شكل الأميرة هيلانة فأبدو كأني هي. أتركها هنا وقدني أنا إلى القيصر، وعندما تفكر بي سأتحول ثانية إلى ذئب وأعود إليك. شكر إيفان صديقه الذئب، ثم أصابه العجب والذهول حين رأوه يتحول إلى صبية تشبه الأميرة هيلانة شبها تاما. بعد ذلك ترك إيفان الأميرة الحقيقية عند طرف الغابة، ومشى هو والذئب المسحور نحو قلعة القيصر. سر القيصر قزمان سرورا عظيما، وأعطى إيفان الحصان ذا العرف الذهبي. انحنى إيفان احتراما، ثم امتطى الجواد ومضى به عائدا إلى حيث كانت الأميرة هيلانة في انتظاره، وهناك ركبا معا الجواد الرائع وانطلقا به للفوز بطائر النار. في هذه الأثناء أقام القيصر قزمان حفلا عظيما يتزوج فيه الأميرة هيلانة، لكن الأميرة الحقيقية هيلانة كانت في الواقع بعيدة جدا مع إيفان. وعند بدء الحفل فكر إيفان فجأة بالذئب الأشهب، فزال السحر وتحولت العروس الجميلة إلى ذئب شرس مكشر عن أنيابه. أصيب الحضور كلهم بالذهول، فتمكن الذئب الأشهب من الفرار، وسرعان ما لحق بإيفان وهيلانة. لم يبق أمام إيفان إلا مبادلة الحصان ذي العرف الذهبي بطائر النار، لكن إيفان لم يكن يريد أن يتخلى عن حصانه الرائع، فقال للذئب الأشهب: إذا كنت تستطيع أن تتحول إلى أميرة فلا شك أنك تستطيع أن تتحول إلى حصان. وكان الذئب الأشهب فخورا بقدرته السحرية، كما كان يحب إيفان وهيلانة، لذا فقد تحول في الحال إلى حصان يشبه الحصان الرائع شبها تاما، وقال لإيفان: عندما تفكر بي سأتحول ثانية إلى ذئب وأعود إليك. فرح إيفان كثيرا، وعندما اقترب من قصر القيصر أفرون ترك هيلانا مع الحصان الحقيقي ومشى مع الذئب المسحور. سر القيصر أفرون سرورا عظيما عندما رأى الحصان ذا العرف الذهبي، وأعطى إيفان طائر النار. انحنى إيفان احتراما، ثم غادر القصر، وسرعان ما كان هو والأميرة هيلانة يركبان الحصان الحقيقي في طريقهما إلى قصر والد إيفان. فكر إيفان فجأة بالذئب الأشهب، فزال السحر، وكان القيصر في تلك اللحظة في رحلة صيد يمتطي جواده الجديد. فجأة تحول الحصان تحته إلى ذئب شرس غاضب، فدب الهلع في القيصر ووقع على الأرض، وتمكن الذئب الأشهب من الفرار. كان مع إيفان الآن طائر النار والحصان ذو العرف الذهبي وهيلانة الجميلة، وسرعان ما لحق الذئب الأشهب به وراح يعدو إلى جانبه إلى أن بدت لهم أطراف الغابة. توقف الذئب الأشهب وقال: أتممت عملي، والآن أتركك. وكان إيفان حزينا جدا لفراق صديقه المخلص الأمين. رآه الذئب حزينا فقال له: لا تقل وداعا، فلعلك تحتاج إلي عما قريب. ثم استدار واختفى بين الأشجار. كانت رحلة إيفان وهيلانا طويلة، وكان الطقس حارا. أحس الشابان بالتعب فتوقفا في مكان ظليل وناما على العشب الأخضر نوما عميقا. وبينما كانا نائمين مر بالمكان شقيقا إيفان، بيتر وفاسيلي. كان الشقيقان عائدين إلى البيت بعد أن يئسا من العثور على طائر النار، ورأى بيتر الشابين النائمين. أوقف بيتر حصانه وقال لفاسيلي: انظر، إيفان وجد طائر النار، ووجد أيضا كما ترى صبية فاتنة وحصانا ذا عرف ذهبي. ولأنه عائد بطائر النار سيعطيه والدنا نصف المملكة، هذا كثير. وكان الحقد يأكل قلب الشقيقين فضربا إيفان بالسيف. استيقظت هيلانا مذعورة فوجه فاسيلي سيفه إلى قلبها وصاح بها مهددا: إذا نطقت أمام أبينا بكلمة واحدة عما حدث تموتين أنت أيضا. لم تنطق هيلانة المسكينة بكلمة، ثم وضعها الشقيقان الشريران فوق الحصان ذي العرف الذهبي وقاداها إلى قصر أبيهما. كان إيفان ممددا في قلب الغابة بين الموت والحياة، لا يعي مما حوله شيئا. وبعد أيام مر الذئب الأشهب من هناك فرآه يصارع الموت وفوقه تحوم الغربان السود. انقض الذئب على فرخ من فراخ تلك الطيور وأمسكه، فأسرعت أم ذلك الفرخ إلى الذئب وتوسلت إليه أن يبقي على حياة صغيرها، فقال لها: أعيد إليك صغيرك إذا طرت فوق تلك الجبال وجئتني بماء من ينبوع الحياة. طارت الأم المذعورة فوق الجبال، وسرعان ما عادت تحمل في فمها قارورة صغيرة. أسرع الذئب الأشهب يرش ماء الحياة فوق جرح إيفان، فتحرك إيفان ببطء وقال: يبدو أني نمت نوما ثقيلا، وأحس كأني رأيت كابوسا مخيفا. قال الذئب الأشهب: أسرع امتطي ظهري فالوقت ضيق. كان الشاب يفكر طوال الطريق بهيلانة وطائر النار والحصان ذي العرف الذهبي. اقترب إيفان وهو على ظهر الذئب من قصر أبيه، فرأى الرايات خفاقة، ورأى الناس في أبهى الثياب يسرعون صوب أبواب القصر. أخبر الذئب الأشهب صديقه إيفان بما حدث وقال: وجدك أخواك نائما، ضرباك بالسيف وظنا أنك مت، ثم عادا ومعهما طائر النار والحصان ذو العرف الذهبي وهيلانة، واليوم يتزوج فاسيلي الأميرة هيلانة، أما أخوك بيتر فيحصل على نصف المملكة. أسرع إيفان إلى قصر أبيه، وهناك رأى هيلانة تقف في ثوب الزفاف. وعندما رأته هيلانا هتفت فرحا وركضت إليه. أما الشقيقان الشريران فقد كادا يموتان هلعا. عندما سمع القيصر قصة إيفان أخرج الشقيقين الشريرين من المملكة وأعطى نصف مملكته إلى الأمير إيفان، وتزوج إيفان الأميرة هيلانا وعاشا معا حياة سعيدة هانئة. أما الذئب الأشهب فقد عاد إلى الغابات الواسعة، ولعله وجد أشخاصا آخرين يحتاجون إلى مساعدته.